كرونيك الماتينال. رحبوا بكم الكل ورحبوا بالأستاذ لطفي بولي. اليوم باش نحكوا على موضوع إيقاف المرشح للرئاسية نبيل القروي. سألنا سؤال، هل هو تطبيق للقانون أم رأي لخصم؟ الإجابة في كرونيك الماتينال. أولا نهاركم سعيد مبارك وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة ومباركة. موضوعنا اليوم كما ذكرت أخ أحمد هو القبض على نبيل القروي، هل هو تطبيق للقانون وانضباط بالقانون أم أنه هو نوع من الإقصاء وتصفية للمنافسين وللخصوم؟ لكن في البداية أود تذكير الإخوة المتابعين حتى نضع الموضوع في إطارة، نذكرهم بمبدأ استقلال القضاء، واستقلال القضاء هو مبدأ يعني ناتج عن مبدأ آخر وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، الحكومة والسلطة القضائية. يعني هناك فصل يفترض في الدولة الحديثة والدولة المعاصرة الأصل أن يكون هناك فصل بين السلطات، يعني لا تخضع سلطة لسلطة أخرى، أن لا يخضع القضاء مثلا لسلطة الحكومة، أن لا يوظف من قبل الحكومة، بل أن الحكومة يعني إذا تطلب الأمر أن تمتثل أمام القضاء تمتثل أمام القضاء، يعني ممكن حسبها القضاء وممكن يقضاها ويعاقبها لغير ذلك، يعني نقصد الوزراء متعينها وموظفيها. هذا التذكير الأول. التذكير الثاني، أود أن نذكر أيضا بقرينة البراءة أو مبدأ البراءة، مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة. هذا المبدأ المعروف وهو مبدأ أكدات الشرائع السماوية وأكدات الدساتير وأيضا القوانين. هذا المبدأ أكد عليه الدستور التونسي في الفصل 27 الذي يقول أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها أو تكفل فيها له فيها جميع الضمانات أو جميع ضمانات الدفاع في أطوار تتبع المحاكمة. الفصل 28 العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عداء حالة النص الأرفق بالمتهم، يعني في حالة نص جديد أرفق بالمتهم أحسن المتهم يطبق النص الجديد. الأخيرا الفصل 29 لا يمكن إيقاف، باعتبار المسألة مربوطة بالإيقاف والقبض، لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس. في حالة التلبس أي أن يوجد متلبسا، كان يوجد لديه مثلا في حقيبته المخدرات أو يوجد يعني يوجد وهو يقتل شخص إلى غير ذلك، يعني التلبس هو التنفيذ الفعلي للجريمة. في حالة التلبس أو بقرار قضائي، في حالة وجود قرار قضائي، هذه الحالة الثانية وهي حالة نبيل القروي كما سنرى ذلك، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه وله أن ينيب محاميا وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون. هذه يعني فصول قانونية وهذا حديث نظري على بعض المبادئ. أيضا أود التذكير حتى ندخل نلجى صلب الموضوع، أود التذكير بأن في النظم النيابية هناك علاقة وثيقة جدا بين المال والسلطة والإعلام. المال والسلطة، والسلطة هنا سواء كانت السلطة السياسية المباشرة أو في بعض الأحيان عندما تتغول تؤثر حتى على السلطة القضائية، يؤثر المال على السلطة القضائية. أيضا أود أن أذكر بنقطة أخرى، أن الترشح للرئاسية، الانتخابات الرئاسية ليس من موانع المؤاخذة الجزائية. يعني إذا واحد فيه مذكرة قبض جزائية في جناية هذا لا يؤثر على ترشحه للانتخابات الرئاسية، يعني يمكن أن يلقى عليه القبض، يعني يمكن أن يؤاخذ وأن يسأل جنائيا لأنه مازال ما عندهش حصانة، مازال ما بداش رئيس دولة حتى تكون عنده حصانة. حالتنا الآن نبيل القروي المخبوض عليها والمشتبه فيه، الموقوف المشتبه فيه ومشتبه فيه يعتبر من ناحية القانونية، نبيل القروي حاز سلطتين، أولا سلطة الإعلام وسلطة المال، يعني عنده سلطتين. وفي اعتقادي سعيه وحرصه على الانتخابات الرئاسية والوصول للسلطة هو يسعى لاستكمال السلطة الثالثة وهي السلطة السياسية، إذا له سلطة الإعلام وسلطة المال ويريد استكمال السلطة الثالثة وهي السلطة السياسية. هذه النقاط لابد أن نضعها، يعني أن نأخذها بعين الاعتبار حتى نفهم ما حدث بشكل أعمق. أيضا تونس نأتي الآن للظروف اللي تم إلقاء القبض فيها على نبيل القروي. تونس تعيش حالة فوضى السلطات، وهذا أكدناه في أكثر من حلقة في السابق أن هناك نوع من الفوضى في ممارسة السلطات. وهذه الفوضى فوضى ممارسة السلطات اللي ممكن نسمها فوضى السلطات في تونس تتعمق وتنتشر وتعم وقد تسخن. هذه الخطورة الآن لازالت إلى حد ما باردة، مع أن طرق القبض وطرق الرد في وسائل الإعلام يعني تشعر كأن هناك نوع من التسخين، لكن ما زالت مسخنتش، ونسأل الله أن لا تسخن، أن لا تسخن هذه الفوضى فوضى ممارسة السلطات، لأن نبدو في حالة قانون الغاب، يعني قانون القوة، حيث القوي يدهس الضعيف، حيث الذي يمتلك القوة هو الذي يسيطر على الآخر. والواقع الحال هذه رأي تونس ليست استثناء، يعني حتى دول أخرى عريقة حذانا، فرنسا اللي الكثير منا يقتدي بها ويعتبرها يعني جنة من جنان حقوق الإنسان والديمقراطية، فرنسا رئيسها تعرفوا أن رئيسها يعني متهم بالرشوة، أنه هو تم رشوته وتم يعني التأثير في الانتخابات ماليا في فرنسا من قبل دول من خارج أوروبا، يعني دول كانت في يوم من الأيام مستعمرات للدول الأوروبية، وهذه طبعا يعني تطور خطير جدا في الأوروبيين، يعتبروه تطور خطير جدا. إيطاليا أدهى وأمر، المسألة أدهى وأمر، إيطاليا الصراع فيها الصراع الذي يؤثثه المال والإعلام والسلطة أوضح من أي دولة أخرى، وتعرفوا أن إيطاليا يعني تتصارع فيها المافيات. يبدو أن هذه العدوى وربما العشق للدول الأوروبية، البعض منا أراد أن يقلدهم حتى في صراعاتهم وحتى في توازن القوى في داخلهم. إذا ألقينا نظرة سريعة على تطورات هذه القضية بدأت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن يوم الجمعة 23/2019 في قضية رفعتها منظمة أنا يقظ، وهذه نقطة مهمة جدا. القضية اللي رفعت ضد نبيل القروي لم يرفعها جهاز رقابي مثلا مالي وإداري في تونس. التهمة اللي مرفوعة ضده أو التهمة اللي متهم بها التهرب الجبائي، تبييض الأموال والتحيل، تحيل على الدولة، تحيل على المال العام. إذن هذه التهم الأصل فيها أن يكشفها جهاز رقابي إداري تونسي، أن مثلا هيئة مكافحة الفساد الإداري والمالي، والمؤكد أن هذه الهيئة لها تقارير وقدمت تقرير، وتقريبا الأستاذ شوقي الطبيب ذكر أكثر من مرة يعني حتى ربما بالأسماء بعض الأسماء، وفي الإعلام انتشرت أن هو نفسه هذا نبيل القروي يعني أن عليه شبهة وعليه ربما نوع من الممارسات اللي توحي بأن هناك شبهة معينة. منظمة نايقظ اللي هي منظمة تنتمي للمجتمع المدني ليست منظمة رسمية، هي التي رفعت هي اللي قدمت الشكوى وهي التي حركت القضية ضده، وهذا طبعا هذا في الوقت اللي أكد أن المجتمع المدني إلى حد كبير بدي يقوم دوره في إحداث التوازن مع السلطة السياسية ومع المجتمع السياسي، ولكن في نفس الوقت هذا يكشف الخلل ويكشف الثغرة ويكشف التقصير في مؤسسات الدولة الرقابية الإدارية والمالية، ويطرح تساؤل لماذا القضاء لم يتحرك ضد هذا المشتبه فيه، أي مش كان هو برشا ضد المشتبه فيه وأسماء أخرى يعني ذكرت في السابق، لماذا لم يتحرك قبل هذا الزمن؟ يعني كان بالإمكان التحرك منذ سنوات في هذه القضايا، يعني من واجب القضاء أن يتحرك بمجرد أن تكون هناك شبهة يعني تهرب جبائي أو تبييض أموال، خاصة جريمة تبييض الأموال. تبييض الأموال هذه جريمة متجاوزة الحدود، وراءه تبييض الأموال ممكن الإخوة المتابعين يسمعوا تبييض أموال ما معنى تبييض أموال؟ تبييض أموال أو غسيل أموال، تبييض الأموال أو غسيل الأموال هي جريمة يقصد بها يعني مال من مصدر غير شرعي غير قانوني، يعني مصدر ملوث إن شئتم، يتم ضخه في مشاريع قد تبدو مشاريع شرعية وفق القانون. يعني واحد مثلا تاجر مخدرات، تاجر كبير يحصل فلوس يعني ويحصل إيراد من تجارة المخدرات، وبعد يمشي ياخذ عقار كبير ولا يمشي يدير بها مثلا أي مشروع من المشاريع، هذا تبييض أموال، وهذا يؤثر على الاقتصاد ويؤثر على الدورة الاقتصادية، لأن المصدر غير قانوني وغير شرعي. هذا المقصود بتبييض الأموال، وهي جريمة دولية على فكرة، جريمة متجاوزة الحدود، من الجرائم الدولية المنظمة المتجاوزة الحدود. عادة تبييض الأموال يكون عابر للحدود، وبالتالي كان يفترض القضاء يتحرك يعني قبل هذا الزمن وقبل هذه الفترة. وزارة الداخلية خاصة عندما في وسائل الإعلام استعملت كلمة اختطاف في البداية، قالوا اختطاف من الطريق السريع يعني من التروت غير ذلك. وزارة الداخلية ردت قالت أن عملية الإيقاف تمت تنفيذا لبطاقة جلب صادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، والمكان الطريق السيارة، الطريق السيارة ليس ممنوعا يتم إيقاف فيها شخص، يعني ممكن يتم عملية إيقاف، ويتم إذا كان هناك مذكرة قبض يمكن أن تتم عملية الإيقاف في الطريق السريع، يعني ليس هناك ما يمنع المكان، يعني مش بالضرورة رجوع لدارهم يعني فقط. أيضا تم الاستظهار ببطاقة الإيداع، هذا جانب شكلي إجرائي، لأن الأصل فيها أنك أنت تلقي قبض على واحد إذا كان مش في حالة التلبس، الأصل أنك أنت توريه يعني الجهة اللي تقبض عليه توريه بطاقة الإيداع وبطاقة القبض حتى تكون العملية شرعية، هذا شرط شكلي مطلوب في من الناحية الإجرائية. وتم بعد ذلك إيداعه في السجن المدني بالمرنقية. الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس ذكرت وزارة الداخلية، هذا بالنسبة للقضاء ايش قال؟ الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس نفت الخطف، قالت ليس خطف، لأن الخطف رأي جريمة. يقول وهذاك علاش بصراحة وسائل الإعلام الأصل ألا تتحول إلى قاضي. أولا وسائل الإعلام يفترض ما تتحولش هي القاضي تفصل في الموضوع، يعني تثبت التهمة على أي طرف، راهو كان الطرف المقبوض عليه والطرف الذي قبض، يعني الأصل أن احنا ما نسرعوش، القاضي هو اللي يفصل في النزاع، هو اللي يحدد التهمة، هو اللي يثبت التهمة أو ينفيها. يعني عملية الحديث على خطف ردت محكمة الاستئناف قالت أن لم يتم الخطف. شكون هو اللي تحدث على خطف؟ لا في وسائل الإعلام حكوا على الخطف، مش وسائل الإعلام، هي وسائل إعلام واحدة اللي هو يملك يعني تحدد ماهوش نكون محايدين شوي، حدد انت حدد انت هاك ما يحدد يعني أنا نحب يكون محايد يعني نحب يكون موضوعي محايد، بالعكس انت ماكس موضوع ما نيش محايد، لكن أنا قدام وسائل في وسائل الإعلام لابد نكون محايد بس انت سمعت الكل. وأكدت القبض على القروي لارتكاب جرائم، يعني ثلاث جرائم، وهي الجريمة الواحدة بركة تؤدي بها أنه هو يقعد يكمل ربما بقية عمره في السجن، يعني أولا غسيل أموال، ثانيا التهرب الضريبي، ثالثا التحيل. يعني وكما قلت رأوا غسيل الأموال، يعني المواطنين يسمعوا بغسيل الأموال، أرى هذه تصوروا أنتم غسيل الأموال والتهرب الضريبي خاصة غسيل الأموال، هذه سبب رئيسي في موضوع التضخم اللي عيش الاقتصاد التونسي، تضخم الفلوس موجودة بدون يعني قيمة حقيقية. هذه يعني غسيل الأموال يدمر القيمة الحقيقية للنقود وللأموال، يعني نقص من قيمتها الحقيقية ويؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية مع تضخم القيمة الإسمية للنقود وللأموال. أذكر هنا بالفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية، تو نحكو يعني قانونيا إيش يقول القانون في مثل هذه الحالة. الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية، والإجراءات الجزائية حتى يفهموا الإخوة المتابعين هي الإجراءات في القضايا الجزائية، لأن ثم الإجراءات المدنية الأخرى متعلقة بالقضايا المدنية والتجارية، الإجراءات أو المرافعات كما تسمى في بعض القوانين. الفصل 117 يقول يجوز دائما، ركزوا على الكلمة دائما، يعني في دائما يعني في كل وقت، مش محددة بزمن محدد، لا يقول لك لا في النهار لا في الليل، دائما يجوز دائما لدائرة الاتهام، وطبعا يقولوا دائما في كل أطوار الوقائع والتصرفات والقضية، يجوز دائما لدائرة الاتهام إصدار بطاقة إيداع ضد المظنون فيه، ضد الشخص اللي احنا يعني مازال مشتبه فيه، أو الإفراج عنه، إما نديروا فيه بطاقة إيداع ونحطوه في السجن أو نفرجوا عليه، إن كان موقوفا بعد سماع ممثل النيابة العمومية، بعد سماع ممثل النيابة العمومية. لفظ دائما تحسم كل جدل حول أحقية دائرة الاتهام في إصدار بطاقة الإيداع، وإذا كان هناك احتجاج وخلل فالخلل مسؤول عليه المشرع، المشرع اللي كتب اللي صاغ هذا النص هو اللي كتب النص بهذه الطريقة. وأذكر أن في القانون الجزائي لا اجتهاد مع النص، القانون الجزائي القاضي ليس له حرية تكوين عقيدته القضائية، عكس في القانون المدني والتجاري القاضي له متسع وله يعني إمكانية توسيع تأويل النص وتكوين عقيدته القضائية، لكن في الإجراءات الجزائية وفي القانون الجزائي القاضي مقيد بالنص، لأن هناك مبدأ معروف يحكم القانون الجزائي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبالتالي القاضي يجب أن يتقيد بحدود النص، مع العلم أن القروي كان يعني استأنف في موضوع منع تحجير السفر، وبالتالي هو أصلا تحت أنظار القضاء، هو عنده قضية تحت أنظار القضاء وتحت أشرف القضاء، فالمحكمة رأت أن يتم يعني حست أنه كأنه يحب يسافر وحب يخرج وربما حتى يحب يهرب، ولكن شوف كيف. فالمحكمة يعني ارتأت أن يتم إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن. هذه تقريبا يعني أهم أطوار القضية. المواقف اللي ظهرت سواء كان في وسائل الإعلام أو في يعني في آراء رجال القانون المحامين وغيرهم، هناك الموقف اللي يقبل بما حدث ويهلل له، يهلل لهذا التصرف، تصرف القبض في الطريق السريع شكلا وإجراءا، وإدانة القروي مسبقا، يعني لصقول دارول ثبتوا له التهمة بشكل مسبق، وهو في الحقيقة موقف فيه نوع من التسييس. وقلنا أن الحالة الرأي الموضوعي هو اللي يأخذ القضاء مش اللي يأخذوه اللي يتخذ في وسائل الإعلام ولا في غيرها من المجالات. الرأي الثاني هو القبول بالتصرف، يعني القبض عليه دون الإدانة، دون إدانة المتهم، وهذا هو الرأي السليم. يعني أنا أنحاز مثلا لهذا الرأي، أن تصرف القضاء من حقه أن يصدر أمر لرجال الأمن أن يلقوا القبض على أي شخص يعني متهم بمثل هذه القضايا. أي واحد متهم بمثل هذه القضايا يمكن أن يلقى عليه القبض من حيث المبدأ، ولكن يعني دون إدانة المتهم، دون من لصقوا، لأن هذا القاضي هو اللي يقوم بها، وبالتالي علينا أن لا نؤثر على عقيدة القاضي. الرأي الثالث هو رفض التصرف وتبرئة القروي. طبعا هذوم خاصة الناس اللي هم معاه سياسيا، الناس اللي معاه سياسيا يعني، وبالك حتى جماعة اللي كلوا المقرونة وكلوا الواحد، يعني رفض التصرف وتبرئة القروي، رفضين التصرف ويبرئوا في القروي، بالتالي ولوا هم القاضي، هم اللي يفصلوا في مثل هذه القضايا. الرأي الرابع، هناك أربع رأي، الرأي الرابع هو رفض التصرف مع احترام اختصاص القضاء. يعني قال لك أنا نرفض التصرف ونرفض اختصاص القضاء، معناها إيش معناها نرفض التصرف؟ يقول لك والله لأن من حيث الإجراءات والتوقيت أن كان بالإمكان يخلوه يرجع لدارهم ويشدوه بشكل محترم في دارهم، كان بالإمكان مثلا التوقيت قال لك يخلي تفوت يعني على الأقل المرحلة هذه متاع مرحلة الانتخابات لغير ذلك، وحتى قبل النتيجة ربما باش ما يحصلش هو، لأن كان ربح في الانتخابات يبدأ عنده حصانة حتى في المسائل الجنائية، ما دام هو رئيس دولة ما يمكنش يلقوا عليه القبض، أن رئيس الدولة عنده حصانة كاملة. ولكن حتى قبل إعلان النتيجة بالإمكان يعني يتم تطبيق هذه الإجراءات. المحامي فيصل جدلاوي، هذا آخر تطور تقريبا أمس، هذا المحامي فيصل الجدلاوي وهو محامي شفيق جراية. طبعا شفيق جراية يعني حتى هو مودع في السجن، ويبدو أن يعني التهم أخطر حتى من تهم، لأنه يعني اتهم بأن هو حتى مس أمن الدولة لغير ذلك. المنوب متاع فيصل الجدلاوي ذكر أن فرقة أمنية أن بلغ السيد هذا الجراية أن هناك فرقة أمنية جاءته في الحبس، اتصلت به بالحبس وقالت له إذا كانت لديك ملفات وتسجيلات ضد السيد القروي، نبيل القروي وحافظ قائد السبسي، ويمدها لهذه الفرقة وهي ستسوي وضعيته. لكن وزارة الداخلية ردت وأصدرت بيان تقريبا البارح، أصدرت حتى بيان إدارة السجون، هي وإدارة السجون أولا إدارة السجون قالت ما ثمش، قالت تصل المحامي مجاش للقروي ما تصلش به، يعني إدارة السجون ووزارة الداخلية يعني بعد يعني خلال الفترة هذه وحددوا، حتى قالوا آخر زيارة يعني كانت بعيدة شوي. ووزارة الداخلية نفت وطالبت النيابة العمومية بفتح بحث في الموضوع، واعتبرت أن هذه المعلومات يعني هي نوع من التشويش على قضية على القضايا المطروحة الآن، وربما هي تسخين كما قلنا، تسخين للجو السياسي اللي يلف بالموضوع الانتخابات. تعليق عام، أولا الوقت ما يثير الشبهة في الموضوع هو التداخل بين الزمن الانتخابي والزمن القضائي. يعني نحن في فترة يعني تونس الآن في فترة مقبلة على انتخابات رئاسية، وفي ظرفية حتى الانتخابات الرئاسية جت في ظرفية استثنائية، أن الأصل أن التشريعية هي اللي تسبق الرئاسية، وبالتالي جماعة رأوا يعدوا للرئاسية كأنهم يعدوا للتشريعية، هم في نفس الوقت يحبوا يضربوا عصفرين بحجرة، لأن يعني المسألة بالضبط فيها نوع من التوتر. في نفس الوقت هناك زمن قضائي وهو زمن يتطلب تنفيذ يعني إيداع هذا المتهم في السجن. أيضا النقطة الأخرى، التعليق العام، أن في اعتقادي ما يحدث هو مظهر من مظاهر الصراع بين حشتين، بين السلطة الشرعية السلطة الشرعية هي السلطة الدستورية، ذكرت حتى تحدثت عليها في السابق، السلطة المستندة على الدستور. والسلطة الشرعية في تونس هي مجلس النواب الحكومة التشريعية الشرعية، الشرعية الشرعية نقصد القانونية اللي وفق القانون وفق الدستور. وفي المقابل هناك سلطة فعلية وهي سلطة الأمر الواقع، سلطة القوة، السلطة المبنية على المالي والإعلام واحتكار المعرفة، خاصة المعرفة الدينية، الاستناد على المعرفة الدينية. احنا الحمد لله في تونس مش موجود ياسر، لذلك في دول اخرى الشيوخ الدين ضومه واللي يفتي واللي كذا، هذا نوع من السلطه الرمزيه. اذا هناك نوع من الصراع بين السلطه الشرعيه او الدستوريه والسلطه الفعليه. نبيل القروي له سلطه فعليه، هذا من الاشخاص اللي عندهم سلطه فعليه، ليس الان، هو من سنوات له سلطه فعليه منذ ان امتلك القوه الماليه والقوه الاعلاميه. هذا السيد يريد ان يكملها بسلطة شرعية حتى تصبح السلطة الفعلية منسجمة مع السلطة الشرعية وتكتمل الحلقة. الأطراف اللي ضده يحاول يمنعوه من الحصول على السلطة الشرعية. إذن في رأيي أن ما يحدث هو مظهر من مظاهر هذا الصراع، والقضاء والأجهزة الأمنية في ظل هذه الفوضى، فوضى السلطات، توظف من السلطة الشرعية السلطة القانونية لمنع السلطات الفعلية من الاستحواذ على السلطة الشرعية لإحداث نوع من التوازن. وطبعا كي نقول سلطة شرعية ليست بالضرورة مشروعة، السلطة الشرعية أي القانونية، ولكن قد يكون القانون ظالما فتتناقض الشرعية مع المشروعية. ونسأل الله السلامة ونتمنى ألا يتطور هذا الصراع السلمي واللطيف والهادي إلى صراع ساخن، ونبدو كيف حالة إيطاليا يعني للأسف تتصارع علينا المافيات. وشكرا. شكرا لك، يعطيك الصحة على التحليل أستاذ. طبعا عديد الآراء اللي نجم نخذوها في الموضوع هذا، كنا تحدثنا أنه نجم تتواصلوا معنا زاد على 75 493 859، كيفاش تشوفوا هالموضوع هذا، المواطن زاد عنده رأي. حبيت في الختام نختم بتدوينة لأشرف العوادي اللي هو رئيس منظمة أنا يقظ، وهو اللي طبعا اللي القضية هذه هم اللي كانوا قدموها مش من اليوم، هي قديمة القضية هذه، لكن السؤال علاش تو معناها علاش اليوم ولا علاش اليوم التنفيذ. هو الأسئلة يعني كانت طرحت في مواقع التواصل الاجتماعي وطرحت حتى عليه هو حسب التدوينة، باش نقرا يعني على الاقل مجمل التدوينة شنو فيها. يقول انه أسئلة من قبيل دوسي الشاهد وبن غربية وبلوبيار ونوصل، راهو انا بيدي نحب نعرف الإجابة نتاعهم. علاش هو يتسأل؟ على خاطر الأسماء هذه اللي تم ذكرناها اليوم هي في نفس القضية ومتهمين في نفس القضية مع نبيل القروي. يقول لذا زايد تسألوني، خاطر القطب القضائي ما هوش تابع أي واتش، معناتها اللي ما هوش تابع أنا يقظ، ما عندنا عليه حتى سلطة، ولكن تحب تعرف الإجابة عند شكون؟ رأي الإجابة عند القاضي. لذا كان الناس الكل نسأل السؤال هذا مع بعضنا، توقت القطب يجاوب. لذا في عوذ تقول لي علاش توا وهك اللغة، تنجم فقط تسأل يوسف الشاهد وقتاش مثلا حياد القضاء مش انه يسيب الفساد، وحياد القضاء انه يشدهم الكل في الحبس، اما انتم قاعدين تعاونوا في الفاسدين يمنعوا من المحاكمة. للأسف خاطر تهزوا فينا الحكايات فارغة وغير وفرعية عفوا. دونك كذا التدوينة اللي تقريبا بتاريخ 24 أوت 2019، يعني نهار اللي تشد نبيل القروي. فوالا هو السؤال الناس كل سألتها علاش اليوم.